ما لم يكونوا يحتسبون ويردد ويبكي هذه الآية ليل كامل. أثرت فيها، أثرت هذه الآية في نفس الصحابي رضي الله عنه. أما أقرأ وأمشي حتى المهم اليوم أخلص لي كم جزء، طيب لكن ماذا استفدت؟ هذا القرآن واعظ الله، هل أثرت هذه الآيات التي قرأتها على نفسك؟ هذه العبرة، هذه العبرة، والعبرة أنه أقرأ، قرأت حديث الآن خلصنا الحديث. ما هي معاني؟ ما هي المعاني؟ من المعاني، من المعاني ما ذكر ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، رجل من السلف قال ذهبنا أنا وفلان، ذهبنا إلى عجين، قالوا خلفنا قوما بالبصرة يقولون لا قدر والأمر قنوت. قال فقلنا لعلنا أن نحظى بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوجدنا عبد الله بن عمر، فقلنا له خلفنا أناسا بالبصرة يقولون لا قدر والأمر أنف، فماذا تقول؟ فقال أخبرهم أن ابن عمر براء منهم وهم براء من ابن عمر، فقد حدثنا أبي ثم سرد الحديث كاملا. سوين هذا الفهم العظيم للنصوص؟ هذول يقولون يعني الأمر مستأنف، الله ما يعلم بأفعال العباد إلا بعد وقوعها، وهؤلاء هم القدرية الذين كانوا في البصر في زمان الصحابة. صور في زمان الصحابة موجود القدر وغلاة القدرية في البصر، فلذلك الأحاديث ما يكفي أن الإنسان يقرأ ويمشي، ما يستفيد شيء. أقرأ شرح الأحاديث حتى تفهم. ولذلك كثير من الناس عند الغلط بالاستدلال يستدل بحديث، يقول له ما هو وجه الدلالة؟ مو حديث، ليس صحيح حديث هذا، ما هو وجه الدلالة بالحديث؟ ما يدري إن وجه الدلالة بالحديث. ولذلك لا تستشهد بحديث على مسألة، مو دين مسائل ودلائل، هاي مسألة واستدليت بدليل، ما هو وجه الشاهد من النص هذا على مسألتك التي استدللت بها؟ ما يدري. ليش؟ لأنه لابد أن أفهم الحديث أولا، أنا أفهم الحديث أولا حتى أستدل به على هذه المسألة المعينة، لأن السنة تضبط أفعال العباد. شوف المثل، القرآن يضبط التصورات والاعتقادات عند الإنسان، الحديث النبوي والسنة ضبط أعمالك، ضبط عقيدتك، لذلك أعمالك تنضبط. فلذلك قلنا أن هذه الأربعين فيها أصول الإسلام، الأربعين النووية 42 حديث فيها أصول الإسلام، بل حتى هذا الحديث الأول اللي مر معانا، واحد من الأخوة قل لي يعني هذا مثل هذا 23، هذا اختصار مو اختصار للحديث، لأنه بعض السلف قالوا إنما الأعمال بالنيات نصف الإسلام، نصف الإسلام هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات اللي مروا معانا. وقال بعضهم أصول الإسلام قائم على ثلاث أحاديث، إنما الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث الثالث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وغير. فإذا هذه أصول الإسلام، أصول السنة، أصول للإسلام. فلذلك عمر رضي الله عنه يحدث أنه قل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني يوم غير معلوم بعينه، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، يعني بهيئة شاب، الحقيقة حقيقة ملك، والصورة شاب بحيث أن ثيابه بيضاء شديدة البياض، وأن شعره أسود شديد السواد، مو مثل أورام يصبر، لا يرى عليه أثر السفر. صور سابقا في الزمان الأول ما كان مثل الآن انتقال سيارات وطيارات وما أعرف، ما في غير لو تمشي لو أكو فرس لو على الجمل، لابد أنه المسافر ثيابه تتسخ، يجي مغبر الشعر، أشعث أغبار يعني متغير، لا هذا ثيابه بيضاء شديدة لون شعر أسود شديد السواد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. إذا كان في المدينة معروف، لكن هذا لا نعرفه بهذه الهيئة والشكل، لا نعرفه. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلوا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي اقترب منه كثيرا، مو عنده، عنده يعني بالمجلس، لكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرب منه. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتي، صور من القرب يعني الركبة، ركبة هذا الرجل تكاد تلاصق ركب النبي عليه الصلاة والسلام من القرب. قال ووضع كفيه على فخذيه، حتى قال بعض أهل العلم من القرب وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح وضع كفي نفسه على فخذيه، قال من هيئة التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. ليش ما قال يا رسول الله؟ قالوا لو يقول يا رسول الله الأمر معلوم، لكن يقولون يعني حينما سأل يا محمد حتى لا يعرفه أحد من الصحابة، لا يعرفه أحد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعرفه، ولذلك جاء في نهاية الحديث قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لكن هنا قال إيش؟ قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الجملة الأولى، هذه تحتاج إلى وقفة من كل مسلم، كل مسلم وجب وجوبا عينيا أوجب من الصلاة وأوجب من الصوم وأوجب من الحج وأوجب من الزكاة أن يعرف توحيد الله عز وجل وإفراد الله بالعبادة، أوجب من كل هذه، لأنها أصل الإسلام ولبه وأصله الذي تنبني عليه سائر الأعمال. إن صحت لا إله إلا الله محمد رسول الله صحت أعماله، وإن فسدت هذه أصل الأصول والله أعماله كلها فاسدة، فهذا هو الأصل الأصيل الذي يعتني به العبد. والله لو أن الإنسان طوال حياته قضى حياته وأثناها في معرفة التوحيد ما قصر، ما قصر شيئا. لماذا؟ لأنه الله ما خلق الخليقة جميعا إلا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أصل الأصول الذي يقصر في كثير من الناس وجب وجوبا عينيا أن يتعلموا هذه الكلمة بمعانيها الصحيحة. كثير من الناس تقول لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، يقول لك إيه والله، لا رازق إلا الله، يقول أبو جهل وأبو لهب يعرفون هذا، يعرفون أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله، لكن مو هذا المعنى، مو هذا المعنى. حقيقتها ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، يدعون آلهة يقولون هو لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ويعبدون غير الله. هذه نواقض لا إله إلا الله. هاي قول الشيخ ابن عثيمين وإن قالها وعمل بغير ما دلت عليه فهو كاذب في النطق بها. يعني سيقول لا إله إلا الله ويعبد القبور، يعبد الشيخ عبد القادر وأحمد الرفاعي والحسن والحسين وعلي، كاذب هذا الكلام. ليش يقول لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله يعبد مخلوق؟ كاذب هذا. الحقيقة أن يطابق اللفظ المعنى، هذا هو الحق. الصدق والحق أن يطابق اللفظ المعنى، والكذب أن يخالف اللفظ المعنى. زين لفظ لا إله إلا الله تعبد غير الله، ما استفدنا شيئا. يقول الشيخ ناصر الألباني رحمه الله قال آمنوا بها لفظا وكفروا بها معنى. إذن هذه لا إله إلا الله تقول لا معبود حق إلا الله فيه إفراد لله جل وعلا، فيه توحيد، فيه صرف عبادة لله لا لغيره. فإذن من تقول لا إله إلا الله لثيقتها وأختها التي لا تنفك عنها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تنفك عنها. يقولون مثل الجار والمجرور والمضاف والمضاف إليه، أهل اللغة ما تنفك واحد عن الثاني أبد. مشتبكة ما تنفك. يعني أنت لذلك شوف بالتشهد بالأذان ما يعني بغير محمد رسول الله أنت أصلا ما تدخل إلى الإسلام. إذا ما تشهد أن محمد رسول الله ما تدخل بالإسلام، حتى لو شهدت بالله أنا بس أشهد أن لا إله إلا الله، لكن ما أشهد أن محمد رسول الله ولا أصلا أنت مو مسلم حتى تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ما تنفك عن لا إله إلا الله إطلاقا. وإيش وهي؟ شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادة يعني أعترف بقلبي اعترافا كاملا أنه لا معبود حق إلا الله. أكو معبودات؟ إيه موجودة المعبودات، لكن هل عبدت بحق؟ لا، عبدت بالباطل. عبدت الحسن والحسين وعلي وعبد القادر وأحمد الرفاعي والدسوقي والبدوي وغيره من القبور تعبد من دون الله، لكن هل عبدت بحق؟ لا والله، عبدت بالباطل. عبدت بالباطل. هل يجوز أن تعبد حتى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يجوز، شرك هذا، شرك. ما يجوز عبادة غير الله، ما يجوز. هو رسول الله كان عبد لله جل وعلا. سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قال قام عبد الله يدعوه، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يشير إن النبي صلى الله عليه وسلم إلهكم إله واحد، مو آله متعددة. فلذلك هذه الكلمة تستحق الوقوف. وكذلك شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال وتقيم الصلاة. إقامة الصلاة يعني بشروطها وأركانها وواجباتها، التعبد لله عز وجل بهذه الصلاة بفرضها ونفلها. قال وتؤتي الزكاة، أي المقدار الذي أوجبه الله عز وجل عليك في مالك، وذكر لك الأصناف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. أركان، كل هذه أركان. صوم رمضان وهو تعبد إلى الله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. تحج البيت حج البيت مفروض على كل مسلم ولو كان في العمر مرة واحدة. إن استطعت إليه سبيلا، قالوا لماذا في الحج قال إن استطعت إليه سبيلا؟ قول هنا الاستطاعة مشروطة في الحج، وكذلك الاستطاعة مشروطة في جميع العبادات، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، على حسب الاستطاعة. فلذلك إذا كان عند الإنسان مؤونة الحج والقدرة على الذهاب فوجب عليه أن يحج. ثم قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. ما هو السبب؟ نقف هنا حتى ما نطيل. ما هو السبب؟ سبب اليوم أنا إذا مستفهم من إنسان، أنا ما عندي علم بشيء معين، مثلا اليوم أريد أسأل واحد مثلا مهندس أو دكتور عن مسألة أنا أجهل الهندسة والطب، إذا أسأله يعني راح أبدي أستفهم منه أناقشه، لماذا؟ لأنه أنا أجهل هذه المسألة. لكن إذا سألت الطبيب وأنا طبيب، من راح يجاوبني لو أصوب لو أخطأ؟ إذا جاوبني صحيح أقول له صدقت، إذا جاوبني خطأ أخطأ وأقول له الصحيح كذا. فلذلك هذا شيء يدل على عظم علم السائل وعظم علم المسؤول، وكلاهما يعلم حقائق الإسلام والإيمان. فلذلك ماذا قال؟ صدقت. فلذلك يقول قل عجبنا له يسأله إيش ويصدقه، لأنه عليم بهذا، يعني عليم بهذه الإجابة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.